هناك من ادعى الإجماع في مسألة جواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة، ولم يشد عن الإجماع إلا ابن تيمية، ولا عبرة بذلك الشذوذ عن الإجماع. إجماع باطل بلا شك، كذب هذا الكلام. أولا من العلماء من يمنع منه مطلقا. الإمام ابن تيمية يأتي في الفتوى التي يذكرها ما نقله عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه وعمتهم، يمنع من التوسل بمخلوق مطلقا. فكيف ينقل الإجماع؟ الصوفية المتأخرين يجمعون، لكن الأئمة الكبار يفتون بالمنع من ذلك. فمسألة الاعتبار بكتب المذاهب المتأخرين الذين عمتهم من الصوفية ليس هو المعتبر.